لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا يهدي الذين يضلون ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن أما بعد قال تبارك وتعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد يعني يخرج البرق يخطف أبصارهم يعني يأخذها بسرعة كلما أضاء لهم نشأوا فيه وإذا عظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يقول تعالى يكاد أن يخرج البرق يخطف أبصارهم يعني يأخذها بسرعة. وطبعا ضوء البرق أضعاف ضوء الشمس. ضوء البرق الخاطف هذا الذي نراه قوي جدا يعني لو استدام قليلا لربما أخر على أبصر بصر الإنسان. يعني يخطف أبصارهم يعني يأخذها بسرعة. كلما أضاء لهم نسوا فيه يعني في ضوئه هذا البرق وإذا أظلم عليهم قاموا يعني وقفوا أو جلدوا مكانهم بلا حراس فمعنى قاموا يعني إيه وقفوا أو ثبتوا تقول قام الماء إذا جبت إذا الماء جبت وسكن تقول قام الماء إذا جبت كذلك تقول قامت السوق يعني كتبت وركبت قامت السوق أي كتبت وركبت هنا يمثل الله تبارك وتعالى يعني كيف أن ما في القرآن يزعج قلوب هؤلاء المنافقين فهذا تمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب الطيب وما هم فيه من غاية التحير والجهل بما يأتون وما يذرون إذا صارتوا من البرق خفقة مع خوف أن يخطف أبصارهم مع أنهم يخافون أن هذا البرق يخطف أبصارهم لكنهم أيضا يريدون أن ينتهزوا تلك الخطفة فرقة فخطوا خطوات يسيرة حتى يستفيدوا من إيه من هذه البرق التي تحصل بالبرق فإذا ظهر البرق هم بين أمرين يخافون منه أولا أن يخطف أبصارهم بشدة قوته وفي نفس الوقت يريدون أن ينتفعوا بهذا الضوء لأنهم يكون فيه ظلمات يعني ينتهزون تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة لكن هذا البرق لا يلبث أن يرتدي في الحال فإذا خفي وسطر لمعانه بقوا واثقين متقيدين عن الحركة ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم أي لو شاء الله لذهب في قصف الرعد فأصمهم أو في ضوء البرق فأعماهم يقول السوري هنا تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون ووقيتهم عما أكرهوا لأن هذا هو حال المنافقين إذا نزل عليهم الوحي أي نزل يعني سمعوا ما أنزل إلى رسول صلى الله عليه وسلم القرآن فيه حجج وتراهيب هذه الحجج تزعج قلوبهم وهو هي المشار إليها بالإيه؟ آيات القرآن المشار إليها بالبرق فهذا البرق يزعج قلوبهم لماذا؟ إذا سمعوا فيه الوعيد والتهديد على عاقبة الكفر والكفر والمنافقين ثم إذا سمعوا فيه ما يحبون أشياء يحبونها يصدقون بها ويأتنسون بها ويريدون أن يستفيدوا منها أما ما يكرهون فإنهم إذا أتاهم ما يكرهون فإنهم يقفون يقفون ولأن عما يكرهون بمعنى أنهم يعبدون الله على حق حال من وضعهم تبارك وتعالى بأنهم يعبدون الله على حق يعني يأخذون القرآن بعض ويكبرون ببعض يقول تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني يريد أن يعبد الله على جانب واحد فقط جانب الخير فإن أصابه خير اطمأن به قال هذا دين حسن أصبنا فيه خيرا كثرة الأموال والصحة ونتجة الخيل والإبل وإلى آخره من متاع الدنيا يقول هذا دين حسن قد أصبنا فيه خيرا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة اختبار وابتلاء انقلب على عقبيه خبر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. لكن إذا يعني ابتلي في مرضه في صحته بمرض أو في ماله بفقر أو في أي مصيبة في الدنيا ينقلب على عقبيه يقول هذا دين سوء ما رأينا فيه خير ويتطير ويتشائم من هذا الدين والعياذ بالله. فهذا حال هؤلاء المنافقين. أيضا يقول تبارك وتعالى ولو شاء الله لذهب بسمعه يعني أسمع عبد ولو شاء الله لذهب إيه سمعين المقصود به أسمع عبد لأنهما جمع فلذلك فسره لقوله بسمعين يعني بأسمع ولذلك هو عطق فقال وأبصره فمن ثم ينبغي تفسيره بقوله بسمعين يعني أبصر ومبيع أصل أسمع ولو شاء الله لذهب بسمعهم بمعنى أسماعهم وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالباطنة كما أفقدهم البصيرة وختم على قلوبهم وأعمى قلوبهم يعني عن رؤية الحق وأسمعهم عن سماعه ولسانهم عن نطق به كذلك أيضا يمكن أن نفسد عليهم حواسهم الظاهرة كما أفسد عليهم يعني حواسهم الباطنة. إن الله على كل شيء قدير يعني إن الله على كل شيء شاءه سبحانه وتعالى قدير ومنه إرهاب ما ذكر من هذه الحواس. ثم نرى هنا التفاتا التفات في اسلوب الخطاب فخاطب الله سبحانه وتعالى التفت مباشره الى الناس اجمعين امرهم اليهم باول امر اول صيغه امر ذلك في القران هي قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم اول صيغه امر في القران الكريم كما تلاحظون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا ايها الناس يقول اهل مكه وغيرها يعني المقصود يا ايها الناس كافه المكلفين سواء منهم المؤمنون او الكافرون كلهم مخاطبون يا ايها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا اي وحدوا وحدوا ربكم كقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعني يعبدوني وحدي فكذلك يقول اعبدوا ربكم يعني اعبدوا ربكم وحده لا تشركوا به شيئا اعبدوا ربكم الذي خلقكم يعني انشاكم ولم تكونوا شيئا والذي يعني انعم عليكم بنعمه الوجود بعد العدم بنعمه الوجود بعد العدم ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يعني وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني تتقون بعبادته عقابه لعلكم تتقون بعبادته عقابه وعذابه ولعل في الاصل للترجي وفي كلامه تعالى للتحقيق لعلكم تتقون فاصلها باللغه للترجي لكنها في حق في كلام الله سبحانه وتعالى لتحقيق الوقوع الذي جعل لكم الارض فراشا جعل المعنى خلق الذي جعل لكم الارض فراشا يعني حال يعني نطاقا يفترش لا هي غاية في الطلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها لا هي غاية في الطلابة أخرية التمامك ولا هي غاية الليونة فلا تستطيعون أن تستمروا عليها وإنما مكدها لكم فراشا ووقاء نطاقا والسماء بناء السماء هنا اسم جن السماوات يعني المقصود بناء أي سقفا يعني كالبناء يشد بعضه بعضا وهذه حقيقة يعني ظهرت لمن يدرسون الفلك يعني يعلمون هذا التناسق والتناسق العجيب في تكوين هذه الأجرام السماوية تناسق وبناء ويعني المفتات في المدفات وفي الدوران وغير ذلك مما يمهل العقول في الحقيقة إذا تدبره الإنسان بناء محكم الذي يشد بعضه بعضا ودائما يعبرون عن ذلك بالجاذبية يعني وهي وإنما هي يعني قدرة الله سبحانه وتعالى وقوة الله وقدرة الله وإلا فمن يعني وراء كل هذه الخواطر وهو المسبب الحقيقي لهذا التماسك كله هو الله سبحانه وتعالى والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أخرج به من الثمرات يعني من أنواع الثمرات رزقا لكم يعني تأكلونه وتعرفون به دوابكم فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء في العبادة وأنتم تعلمون، يعني أنه هو سبحانه وتعالى الخالق، وأن هذه الأنداد لا يخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق، فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة، وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون أن الله هو المنفرد بخلقكم ورزقكم، وتعلمون أن هذه الأنداد لا تملك لكم رزقا ولا خلقا ولا ضرا ولا نفعا. فإذا كان هذا حال الحال فإن الله سبحانه وتعالى لا يصلح له رزق واحد، فكيف بالأنداد؟ إن كان الأمر كذلك وكان من يخلق ليس كمن لا يخلق، واضح؟ يعني فإذا فالله سبحانه وتعالى لا يصلح له رزق واحد، لا يستقيم أن تجعله شريكا واحدا، فكيف بأنداد متعددة ومتكاثرة؟ فلا يكون إلها إلا من يخلق وهو الله سبحانه وتعالى. هنا إشارة إلى حقيقة إيمانية مهمة جدا، واستدلال بثلاثة أدلة على قضية من قضايا الإيمان. ما هي؟ هي قضية البعث والنشور. ما وجه استخراج هذا المعنى؟ استدلال بثلاثة أدلة. هذا هو أول، هذا هو الدليل الأول، الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد هان عليه وسهل عليه أن ينشئنا أول مرة، فإن إعادتنا من بعث ونشور يكون أسهل مرة ثانية. الثاني، دليل الثاني، الدليل الثاني الإشارة إلى عظم خلق السماء والأرض، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. والله تبارك وتعالى قال في شأن السماوات: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أكبر من خلق الناس، يعني هي آية أعظم لمن علم، فهي أدل. فمن خلق يعني هذا كله فهو من أولى قادم على إعادته، وهو أهون عليه وأسهل عليه. والسماء بناء. نعم. الثالث، دليل الثالث عن البعث والنشور. نعم. هذا دليل أيضا حي وحسي نلمسه جميعا، وهو إحياء الأرض بعد موتها. الذي يحيي الأرض بعد موتها هو سبحانه أيضا الذي يحيي الموتى، فهذا يعني مظهر من مظاهر عموم قدرته على كل شيء سبحانه وتعالى. فلذلك يقول تبارك وتعالى هنا: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يعني هذه إشارة إلى إحياء الأرض بعد موتها، فالذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد يعني موته. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال تبارك وتعالى: وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في غيب أي في شك، إن كنتم في شك، إن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا، يعني عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم، يعني أنه من عند الله، فأتوا بسورة من مثله، تعزيز وتحدي، فأتوا بسورة من مثله. وقوله عز وجل هنا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، حمد الله، هذا تعبير بالإيمان، لأن أقصى ما يمكن صدوره عنهم مع مكابرتهم وصدورهم هو الارتياب في شأنه بكمال وضوحه وإعجابه، كما قال تعالى من قبل: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه ولا شك فيه أنه من عند الله، لا ريب فيه. فهنا يقول له: وإن كنتم في ريب، يعني إشارة كأنكم لا تجرؤون على تكذيبه، لكن لا تجرؤون على التكذيب، ولكنكم أقصى ما تصلوا إليه هو الشك فقط، لكن لا تكذبونه. وإن كنتم في ريب، كما ذكرت لي إذاني، لأن أقصى ما يمكن صدوره عنهم مع مكابرتهم وعنادهم وصدورهم هو الارتياب في شأنه لكمال وضوحه وإعجابه. فأتوا بسورة، فإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا. وطبعا هذا السياق يلاحظه الإنسان، يعني المؤمن إذا تأملت القرآن أن نشعر في القرآن سلطة عليا وقادرة هي التي تخاطب البشر وتخاطب الرسول عليه السلام. يعني هذه الروح مبثوثة في كل أجزاء القرآن، نشعر بهذه القوة وهذه العظمة، قوة مهيمنة ومسيطرة هي التي تخاطب، بحيث يستحيل أن يكون هذا الكلام هو كلام محمد عليه السلام، يستحيل. تأمل هذه النور، النور العظم هذه في كل موقع في القرآن الكريم. وإن كنتم في غيب إنا نزلنا على عبدنا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فتشعر بهذه القوة العظمى المسيطرة التي هي حاكمة حتى على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وابو هيمنة على قلوب المخاطبين لهذا الكتاب المجيد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتأملوا هذا وأنتم تقرؤون القرآن أشعر بهذه القوة التي هي يعني كلام الله سبحانه وتعالى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذكره هنا في أول إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بعنوان العبودية، عنوان له بالعبودية في أشرف المقامات إلى أن إلى أن شرفه إنما هو لتحقيقه العبودية لله تبارك وتعالى. في هذا الأمر قرائن في القرآن، وهو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لوصف العبودية لله في أشرف المقامات. لم يذكروا الشواهد، ما حدش كان غير من المأذن له. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في مقام الدعوة، يعني هذا في مقام الإسراء، في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا، يعني كاد الجن يزدحمون عليه طبقات فوق طبقات في مقام الدعوة. فأوحى إلى عبده ما أوحى، نعم في رحلة المعراج، نعم. نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين يجمعه في مقام الوحي. لأن نتكلم على الرسول محمد عليه السلام بالذات. وكان هذا يعني معنى طيب، يعني إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، أن الأنبياء يوصفون بالعبودية لله تبارك وتعالى، لأن هو الناقص لا يخص النبي عليه الصلاة والسلام. بلى. فدل على هذا التشريف العظيم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أضاف الله سبحانه وتعالى إليه تفخيما له وتشريفا لمقامه صلى الله عليه وآله وسلم. ومقصود مما نزلنا على عبدنا يعني إيه؟ من القرآن، من القرآن، يعني إن كنتم في ريب أن هذا القرآن الذي نزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من عند الله، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله. تعجيز، هذا تعجيز، أسلوب تحدي وتعجيز، مثل قوله تبارك وتعالى: قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. ماذا يقول وكيف يجيب؟ كيف بها من المشرق من المغرب؟ كذلك هنا من نفس الباب تعجيز وتحدي، فأتوا بسورة ابن مثله، يعني إن كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو رجل أمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك أتى بهذا القرآن الكريم مع ما فيه من الإعجاز والفصاحة التي لم يسبق لها نظير على الإطلاق، وأنتم رؤساء يعني البلاغة ورؤوس الفصاحة والعرب مشهورون بذلك طريقة وطبيعة وفطرة، فنحن لا نكلفكم مع هذا بأن تأتوا بمثل القرآن كله، ولكن أتوا بسورة من مثله، وهو رجل أمي أتى بأضعاف هذه السورة التي ستحاولون أن تفعلوها، فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل هذا القرآن المنزل. ومن للبيان، يعني أتوا بسورة هي مثل القرآن في البلاغة، السورة هي مثل القرآن في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. تماما كمن في مثل قوله تبارك وتعالى حكايه عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم: وعد الله الذين امنوا منهم وعملوا الصالحات مغفره واجرا عظيما. هل امنوا منهم بعضيه تبعيضيه؟ لا، امنوا منهم هذه بيانيه. لذلك هنا فاتوا بسوره الهم فيه من للبيان، يعني سوره تكون مثله في البلاغه وحسن النظم والاخبار عن الغيب. والسوره قطعه لها اول واخر، واقلها ثلاث ايات. ليس هذا فحسب، لكن ادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، استحضروا ما شئتم، واستدعوا من شئتم من الجن والإنس ورؤسائكم وأشرافكم وعلمائكم وبلغائكم، يعني استوفوا كل ما تستطيعون من الشهداء وادعوهم، حتى آلهتكم التي تعبدونها من دون الله أي غير الله يدعي لكم إن كنتم صادقين. كيف تستجيبوا لهذا التحدي؟ كيف تستجيبوا لهذا التحدي؟ يعني إن كنتم صادقين لأن محمدا قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك، فإنكم عربيون فصحاء مثله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما عجزوا عن ذلك، طبعا التحدي كان قائما وطارقا، ولذلك هذه أكبر وأقوى وأعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التحدي بالقرآن. وهذا علم ألفت فيه يعني مئات الكتب بيان إعجاز القرآن الكريم. فلما عجزوا قال الله تبارك وتعالى لهم: فإن لم تفعلوا، انظر إلى عظمة القرآن، ولن تفعلوا، تحدي. وبالفعل لم يجرؤ أحد أبدا على أن يأتي أن يقبل هذا التحدي أو أن يقبل. وكل من حاول أن يحاكي بلاغة القرآن أتى بأشياء كل من سمعها من العقلاء يضحك عليها. من فيل وما أدراك من فيل، ذو قرطوم طويل وذنب فصيح، وغير ذلك من الكلام السمك الفارس الذي إذا سمعه الإنسان استسخف عقل قائله وسفهه أو تفتحه. وما كاد أحد أبدا أن يأتي بمعنى مستقل، دائما يحاول أن يحاكي القرآن، يعني إن القرآن قائل يقهرهم حتى أنهم ما يستطيعون أن يخرجوا عن إطاره، دائما يحاول أن يقارن، يعني يقترب من نفس صيغ القرآن. أيضا يقول تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تفعلوا ما ذكر من قبل بسبب عجزكم، ولن تفعلوا، يعني ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجابه. وطبعا هذه الجملة جملة اعتراضية، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فهذه أعظم دلالة على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يفعلوا كما أخبر الله تبارك وتعالى، لم يفعلوا هذا أبدا، وما استطاعوا، وما جرى واحد منهم مع أن التحدي قائم وهم حريصون على الطعن في دين كل من استطاع، فلذلك لم يفعلوا. فهذا اقوى واظهر واوضح واجلى ادله، دليل على صدق نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولن تفعلوا ذلك ابدا لظهور اعجازه، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. اتقوا يعني بالايمان بالله وبان القران ليس من كلام البشر. اتقوا النار التي وقودها الناس، ما المقصود الناس هنا؟ الكفار. الكفار التي وقودها الناس يعني الكفار، والحجاره كأضنانهم يعني منها الحراره، تتخذ بما ذكر لا كنار الدنيا تتخذ بالحطب ونحوه. فوقود النار هو الناس انفسهم، هم الذين يعني يكونون وقود النار على هذا الوجه، وكذلك الحجاره تكون وقودها. وعدت للكافرين اي هيئت للكافرين يعذبون بها. ثم بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الترهيب للكفر والكافرين، ثنى بتبشير المؤمنين. وهذه والقران قد سمي من هذه الحيثيه متاني، لانه يعني يرجو دائما الترهيب بالترهيب. وبشر الذين امنوا، بشر يعني احذر، أن لهم يعني بأن لهم، بشرهم بأن لهم جنات أي حدائق ذات شجر ومساكن، جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت الجنات ولا من تحت الأشجار والقصور، تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت أشجارها وفطورها. الأنهار أي تجري مياه بها، هذه الأنهار هي التي تجري المياه نفسها، مياه النهر، لأن النهر أو النهر هو الموضع الذي يجري فيه الماء. النهر هو الذي هو نفس الموضع المحفور هذا الذي يجري فيه الماء. لماذا؟ لأن الماء ينهر، الماء يحفره. وإسناد الجري إليه المقصود بالتجري الأنهار يعني يجري ماء الأنهار. واضح؟ النهر هو نفس الأخدود أو نفس البيوت كما، لكن الذي يجري ليس النهر نفسه، لكن الذي يجري هو المياه. ولذلك نفسرها تجري من تحتها الأنهار يعني ماء الأنهار. كلما رزقوا منها أي كلما أفعموا من تلك الجنات من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي، يعني هذا الذي يعني هذا مثل الذي، هذا الذي يعني هذا مثل الذي رزقنا من قبله، أي رزقنا قبله بالجنة لتشابه دمارها، بقرينة قوله تعالى وأتوا به متشابها. وأتوا به متشابها، فمن ثم بسبب قوله وأتوا به متشابها فسر قوله هذا الذي يعني هذا مثل الذي رزقنا من قبله أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها. وأتوا به أي جيءوا بالرزق متشابها يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما. وله فيها أزواج يعني من الحور وغيرها مطهرة يعني من الحلو ومن كل خلق. وهم فيها خالدون أي ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. ونزل ركبا لقول اليهود لما ضرب الله سبحانه وتعالى المثل بالذباب. إذا هذا سبب النزول في قوله وإن يسلبهم الذباب شيئا، والعنكبوت في قوله كمثل العنكبوت، ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخفيفة. فكأن اليهود أو والله تعالى أعلم غيرهم، لأنه لم يرد دليل صحيح صريح على بذكر هؤلاء الذين نزلت التنزيل ذلك، لكن فريق من الكفار يعني استنكبوا واستغربوا، قالوا ما كيف القرآن، كيف يكون القرآن تزعمون أنه كلام ربكم وكلام إلهكم، ثم يذكر هذه الأشياء الخبيثة مثل الذباب والعنكبوت. فرسل الله سبحانه وتعالى ردا عليهم فقال عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الله سبحانه وتعالى لا يستحيي أن يضرب مثلا يعني أن يجعل مثلا ما، هذا المفعول الثاني، مثلا المفعول الأول وما المفعول الثاني، أن ما هذه إثنية إبهامية، ما إثنية إبهامية، وهي التي إذا اقترنت إذن نكرة أبهمت إبهاما وزادته جياعا وعموما، كقولك أعطني كتابا ما، يعني أعطني أي كتاب كان. فكذلك إذا دخلت كلمة ما الإبهامية على نكرة على اسم نكرة أبهمته إبهاما تاما وزادته جياعا وعموما. فلذلك يقول هنا إن الله لا يستحيي أن يضرب أن يجعل مثلا ما، يعني أي مثل كان، أي مثل، أو تكون ما زائدة يعني لتأكيد حستها بعوضة فما فوقها. يقول هنا البعوض وهو صغار البق، صغار البق، فما فوقها. ما معنى فما فوقها؟ قوله فما فوقها يعني فما هو أكبر منها، ابتداء من البعوضة فما فوقها يعني أكبر منها، أي لا يضرب الله سبحانه وتعالى بيانه إلا في ذلك المثل من الحكم، فيضربه حتى لو بهذه الأشياء بما في هذا المثل الذي يضربه الله من الحكم. أو معنى فما فوقها كما كان التفسير الأول ما فوقها يعني ما هو أكبر منها، أو فما فوقها يعني ما دونها، فيكون المقصود ما فوقها في الصغر، يعني ما يكون أقل منها في الصغر، فهذا من يعني الألفاظ، فهذا من الألفاظ. فيعني يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول له كما لا يستنكف الله عن خلقها كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها.

كانوا في زعمهم يدخلون سجن جهنم. لماذا؟ لأنهم يتحملون وزر آدم وخطيئة آدم، وعليه بنوا هذه النظرية الرسلية المشركة التي اثبتوها من خلماء المسلمين، وهذا ثابت في الأدلة التاريخية. والهنود والجماعة الرسلية هذه اقتبسوا منهم نظرية الايه؟ ان الخطيئة لابد ان والعياذ بالله ابن ربنا ينزل ويتجسد ويذبح علشان يمحو عن البشرية هذه الخطيئة، ومع ذلك يتناقضون طيب اذا كان المسيح حمل خطايا البشر فلماذا يشترطون التعميد عندهم ان الطفل الذي لا يغطس بالماء اللي يسموه المقدس، الله اعلم هو منجس ام مقدس، فعندهم هذا ان الطفل اذا لم يغطس ولم يعمد فيبقى حاملا هذه الخطيئه. فمعنى ذلك انه رغم ما يزعمونه من نزول المسيح وقلبه وكذا والعياذ بالله، مع ذلك البشريه ما زالت منوطه في اعتقادها. حتى كان في بعض الاراضي الموقوفه من الكنيسه في بعض البلاد موقوفه على النصارى، كان يمنعون الكاثوليك يمنعون دفن اي مولود اي انسان اذا لم يكن عملا، لا يعتبرونه قد دخل في النصرانيه، لان هذه عندهم صبغه اساسيه جدا ان يعمد هذا الماء الذي يصفونه بانه مقدس. ليس الان اول التفصيل سبق تكلمنا في موضوع التعميد بتفصيل من قبل، لكن الشاهد ان هذه نقطه افتراق اساسيه جدا في العقيده الاسلاميه بيننا وبين اهل الكتاب بسبب تحريفهم كلام الله عز وجل. هم زعموا، ولذلك هذه انعكست في موقف الحضاره الغربيه المعاصره من العلاقه بين العلم والدين. فهم عندهم انطباع ان في علاقه عداوه بين العلم وبين الدين مبنيه ماخوذه من هذا التصور الموجود في التوراه، ان هذه الشجره كانت شجره المعرفه، الدين الذي يعني هو دين الله، والعلم الذي هو شجرة المعرفة، فالدين يخرق العلم ويخاف منه وبينهم عداوة. ولذلك الله تعالى حذر آدم أن يأكل هذه الشجرة حتى لأن الله معاذ الله، وحتى لله كان يخاف أن آدم يصير عنده مصيرة وعلم. فهذا الانطباع هو السبب في العداء بينهم الدين والعلم، دائما يصوروا أن الدين عدو للعلم وأنهم متناقضان ولا يمكن أن ينتفي. ثم جاءت التكريبة الواقعية أكدت هذا الأمر حينما حصل الصراع بين الكنيسة وبين الكشوف الحديثة. واضح؟ فكل ما كان يكتشف نظرية أو حقيقة علمية يصاهد الفتاوتة يعني العلماء، إن جاء هذا التعليق علماء الطبيعة والفيزياء وهذه الأشياء، فحصل هذا الصراع وحصل التمرد والكفر بالكنيسة وظهور الدين العلمانية الجديد. هم لم يبحثوا لما يعني فقدوا الثقة في النصرانية، لم يبحثوا عن دين الحق، لكن هجروا الحق وذلك الدين المحرض معه. فقصة آدم عليه السلام تأثير خطير جدا في التصور النصراني، وقضية أساسية جدا في العقيدة عندهم أن آدم وحواء لم يتب الله عليهما، إنما نزل ملوثين بخطيئة بل ورث الخطيئة لكل البشرية من بعدهم. واضح؟ كذلك يعني آدم عوقب بالطرد من الجنة كما ذكرنا، ولم يطلب الله عليه كما جاء في القرآن الكريم. بجانب طبعا هذا مظهر مظاهر الانحراف عند أهل الكتاب، هناك انحراف آخر عند يعني الذين يتبنون النظرية الداروينية ما يسمى بنظرية التطور، أيضا هم ينكرون هذه الحقيقة التي يعني يجهر بها القرآن ويصيح بها القرآن، وهي النافي شيء اسمه آدم وحواء. هذه العملية موضوع يعني خلية يعني تركبت ونمت وحصل تطور عبر آلاف السحيقة من القرون، ثم كان منها الإنسان إلى آخر هذا الكلام. أيضا ليس الأوان يعني مناقشة هذا التفصيل، وإن كان قد تقدم من سنوات عديدة، لكن هذه إشارة واضحة طبعا من القرآن أن بداية التشريع كانت خلقا مباشرا من الله سبحانه وتعالى لآدم، ثم بعد ذلك لحواء من آدم ذكر وأنثى، وليس كما يزعم أصحاب النظرية التطور التي هدمت الآن ليس فقط بالأدلة الدينية لكن حتى بالأدلة العلمية وأدلة علم الجينات أو الوراثة. يقول تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. أسكن أنت هذا تأكيد للضمير المستتر، لماذا؟ لأن كلمة أنت حتى يطلق عليها وزوجك، واضح؟ كلمة أنت تأكيدا الضمير مكتسب في هو فعل كلمة أسكن حتى يعطف عليها فيما بعدها وزوجك يعني حواء بالمد وكان خلقها من ضلعه الأيسر الجنة وكل منها رغدا كل منها رغدا ما معنى رغدا أكلا رغدا كل منها أكلا رغدا لأن رغدا هذه الفتى يعني واسعا لا حجر فيه رغدا يعني واسعا كثيرا لا حجر فيه فمعنى كل منها رغدا يعني كل منها أكلا رغدا لابد من تخليق كلمة أكلا ويعني رغدا يعني واسعا لا حجر فيه حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة يعني نعم هذا أمر مهم جدا لا تقربا هذه الشجرة المقصود إيه بالأكل منها مش ليس المقصود الذنوب في حد ذاته لكن المقصود إيه بالأكل منها ولا تقربا هذه الشجرة أي بالأكل منها قيل هي الحنطة أو الكرم أو غيرهما فتكون من الظالمين فتكون يعني فتصير من الظالمين أي من العاصين لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وخلق له زوجه وأقرهما في الجنة أباحهما أن أكل منها بقوله وكلا منها رغدا أي أكلا واسعا حيث شئتما حيث للمكان المبهم حيث شئتما للمكان المبهم يعني المقصود حيث شئتما أي من أي مكان من الجنة شئتما كلمة حيث للمكان المبهم والمقصود من أي مكان في الجنة شئتما أطلق لهما الأكل من الجنة على وجه التوسعة البالغة المبيحة للعلة حين لم يحضر عليهما بعض الأكل ولا بعض المواضع الجامعة للمأكولات من الجنة حتى لا يبقى لهما عذر في التناول مما منع منه يعني إذا كان الله تعالى أباح لهم وقال أكلا رغدا حيث شئتما معناه أن كل ما في الجنة مباح لكما حتى إذا ما حرم عليهم شيء واحد فقط يعني لا يبقى لهم عذر في مخالفة هذا الأمر لماذا أن الله أباح لكم الكثير وهذا حتى الآن واقع تعالى يعني إذا نظرنا إلى دائرة الناس اللي دائما يعيبوا المتدينين ويقول لهم أنتم راكبين قطر حرام كل حاجة عندكم حرام حرام حرام حرام لا ليس من قال أن كل شيء حرام إذا تأملت نعمة الله تعالى علينا كل شيء حلال كل شيء حلال الماء حلال والعصير حلال والفواكه حلال واللحم حلال دائرة الحلال واسعة جدا ودائرة الحرام هي ضيقة ضيقة جدا دائرة الحرام واضح فهنا كذلك الله تعالى انظر كيف أباح لهما قلنا منها وقلنا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا رغدا أكلا واسعا من أي مكان حيث شئتما فحتى يمهد الايه السبيل انه لن يبقى لكما عذر اذا خالفتما هذا الامر وقد وسع الله عليكم هذه التوسعه فالمقصود انه لا حتى لا يبقى لهما عذر في التناول مما منع منه بقوله تعالى ولا تقربا هذه الشجره هذه الشجره الحاضره من الشجر يعني لا تاكلا منها طيب لماذا علق النهي بالقربان منها فلم يقل ولا تأكل من هذه الشجرة ولكن قال ولا تقرب هذه الشجرة هذه مبالغة في تحريم الأكل ووجوب الاجتناب عنه وهذا نلاحظه في كثير من تعبيرات القرآن مثل قوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا تلك حدود الله فلا تقربوها وفي الحديث طبعا وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فاستبرا بدينه وأذن ومن حما ومن وقع في الشبهات فهو كراع يحوم حول الحمى يوشك ان يوقع فعلق النهي بالقربان منها مبالغه في تحليل الاكل ووجوب الاجتناب عنه لان القرب من الشيء مقتضى الالفه والالفه داعيه للمحبه والمحبه للشيء تعمي وتطم فلا يرى قبيحا ولا يسمع نهيا فيقع والسبب الداعي الى الشر منهي عنه فحكمه الله سبحانه وتعالى انه لا يحرم شيئا الا ويحرم كل وسيله تسهله وتؤدي اليه اذا حرم الزنا فتجد كل سبب يقرب اليه بطب الضراء من بعيد حتى يعني يكون نفسي مأمن وبحس من ذلك. فيأمر رب البقر ويحرك إطلاق البقر إلى ما حرم رب سبحانه وتعالى، يأمر بالمرأة بالشجاعة، يمنع المفاتحة، يمنع خلوة الخلوة بالأجنبي، يمنع سفرها بدون محرم، لأن هذه كلها وسائل للاعتداء على الأعراف. واضح؟ فالسبب الداعي إلى الشر منهي عنه، كما أن السبب الموصل إلى الخير مأمور به. وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان. لما كان النظر داعيا إلى الألفة، والألفة تدعو إلى المحبة، وذلك مفضل لارتكابه، فصار النظر مبدأ الزنا. وعلى هذا قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال بعض العلماء هنا في هذه الآية، وهذا طبعا تسهل علينا الخبر حتى لا يقع اختلاط بين الآيات المتشابهات، فهنا في هذه الآية في سورة البقرة قال إيه: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا وكلا منها رغدا حيث شئتما. في سورة الأعراف قال تبارك وتعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من فاء من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ما الفرق؟ يقول القاسمي رحمه الله: جاء في آية الأعراف فكلا، وهنا بالواو، لأن كل فعل عطف عليه شيء، وكان ذلك الفعل كالشر، وذكر الشيء كالجزاء عطف بالفاء دون الواو، لأن الفاء تقع في جواب الشر، فإذا تهم من سياق النص الفاء للواو. واضح؟ يقول كقوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. يعني هم كانوا خارج القرية، وكأن الله تعالى يقول لهم: إذا دخلتم فكلوا منها، لكن هم كانوا خارج القرية، إذا دخلتم فكلوا منها. واضح؟ يقول: لما كان الأكل ووجود الأكل منها متعلقا بدخولها ذكر بالفاء، كأنه قال: إن دخلتموها أكلتم منها. ففيها معنى الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط، فجاءت فيها الفاء: وكل ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. وقوله في الأعراف: واسكنوا هذه القرية وكلوا منها، من واو دون الفاء، لأنه من السكنى وهي في المقام مع اللطف الطويل. واسكنوا هذه القرية، يعني إيه المقصود هنا؟ التعبير عن الإقامة فيها، الإقامة. فهل الإقامة فيها تستلزم الأكل؟ لا، لا تستلزم. كل إنسان مقيم في القرية ما يعمل شيء غير يأكل فقط، لا تستلزم، تكون رصيد من جرب اللطف في القرية. فلذلك يقول: واسكنوا هذه القرية وكلوا منها، بالواو دون الفاء، لأنه من السكنى وهو المقام مع اللطف الطويل. والأكل لا يختص وجوده بوجوده، لأن من دخل بستانا قد يأكل منه وقد لا يأكل منه. فلما لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجزاء بالشر عطف بالواو. فلذلك نلاحظ هنا في هذه الآية أيضا: واسكنوا هذه القرية وكلوا منها، لكن في الآية الأخرى: وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها، لأنه خارج القرية، لكن يعني إن دخلتموها فكلوا. واضح؟ أما هذه فهي منصف على معنى الاستقرار فيها، ولا يستلزم ذلك الأكل منها. يقول: وإذا ثبت هذا فنقول: قد يراد بأسكن إذا مكانا دخلته ولا تستقر عنه، وقد يراد ادخله واسكن فيه. ففي البقرة ورد الأمر بعد أن كان آدم في الجنة، هنا في سورة البقرة: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها. واضح؟ فهو دخل الجنة لما يدخلها، هنا قد دخل بالفعل موجود في الجنة، فلذلك عطف بالواو. فالمراد هنا المكر، والأكل لا يتعلق به، فجيء بالواو. وفي الأعراف ورد الأمر قبل دخول الجنة، قبل أن يدخل الجنة: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. والمراد الدخول، والأكل متعلق به، يعني إن دخلت فكل. فلذلك عرضت في الأعراف وبالواو في سورة البقرة. لم يرد في القرآن الكريم ولا